من القاهرة. من نبع المعرفة الصافي ويقين الإسلام الوافي، سنرد الشبهات ونأتي بجواب الإيمان الشافي. الجواب الشافي. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. مستمعي الأعزاء، أهلا بكم معنا في الجواب الشافي، والذي نحاول أن نرد فيه على بعض شبهات وتساؤلات المشككين حول الإسلام. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شبهة اليوم تدور حول ألا يعد ذبح الحيوانات منافي للرحمة؟ معنا الآن الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. الأستاذ الدكتور، ما الحكمة من ذبح الحيوانات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله خلق هذا الكون وخلق كل شيء فيه بحكمة. يعني الخالق حكيم، من صفات الله ومن أسمائه الحسنى الحكيم، والخالق خلق كل شيء بحكمة وأسلوب موزون ومقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. ولكن أصحاب الفكر المادي يقفون عند المادة وشكل الحياة فقط، في غفلة عن الفكر الإيماني ومنبع الفكر الإيماني، لأنهم لا يؤمنون به في الأعم الأغلب. ما من شك أننا إذا نظرنا إلى الذبح الذي شرع في الدين والأديان، وكيف أنه أفضل من الطرق التي يستعملها الغرب الآن، يظهر لنا التالي: طريقة الذبح في الإسلام تمتاز باكتسابها لكل دم الذبيحة من أنسجة الحيوان وعروقه. وأثبتت الأبحاث العلمية أن عدد البكتيريا في اللحم المصنع الذي ذبحت حيواناته بالطريقة الإسلامية دون تخدير أو صعق كهربائي يصل في الجرام الواحد إلى 7,000، بينما عدد البكتيريا في اللحم المأخوذ من حيوانات مصعوق تصل إلى 20 مليونا في الجرام الواحد. يعني نقارن ما بين 7,000 إلى 20 مليون. يعني هذا فارق كبير جدا، وذلك لأن الصعق يؤدي إلى موت نسبة عالية من الحيوانات قبل ذبحها، بالإضافة إلى أن التدويخ أو استعمال المسدس والطرق المستحدثة البديلة عن الذبح في عند الغرب ينجم عنها احتقان جزء كبير من الدم في الذبيحة. وكما قال أهل العلم والطب، هذا يضر بصحة الإنسان، العديد من الأمراض. هذا يضر بصحة الإنسان. طريقة الذبح الإسلامي أيضا بقطع عنق الحيوان بسكين حاد أرحم من عمليات الصعق وغيرها، وذلك لأنه بمجرد انقطاع تدفق الدم إلى المخ فإن الحيوان لا يشعر بأي آلام على الإطلاق. إذ يغيب الحيوان عن الوعي في جزء من الثانية ويصفى دمه في نحو دقيقتين، في حين أن الطرق الأخرى فيها من تعذيب الحيوان ما لا يمكن أن يوصف بكلمات. ومن ثم لم نجد تشريعا كان أرفق وأرحم بالحيوان من تشريع الخالق من الإسلام، سواء في حياة الحيوان أو عند ذبحه. الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس، وماذا عن قتل الحيوان بصفة عامة؟ وأما عن السؤال المطروح، فيجب أن نعلم أن الخالق الحكيم، نعم الحكيم، خلق الحياة وجعل لها نظاما في الموت والحياة، وأخبر القرآن أن هذه المخلوقات أمم أمثالنا، لكل منها نظامه، والموت نهاية لكل حي. ومعنى الموت نزع الروح من الجسد، ولا يضر هنا كيف نزعت، وبعد أن تنزع الروح من الجسد فمن العقل أن يستفاد من هذا الجسد المادي. فكان من نعمة الله أن جعل بطني وبطنك هي القبر المناسب لهذا السمك وهذا الدجاج وهذا الغذاء. هناك علاقة تكاملية لإحداث التوازن في الكون، هذا من حكمة الخالق بين الكائنات. نطرح سؤال على من ينادي بأكل النباتات وترك الحيوانات، إذن كيف ستكون الحياة؟ هذا سؤال محوري ومستحق ومن أهم المهم. يعني لو تركنا الحيوانات دون ذبح كيف سيتوفر لنا أكل النباتات؟ وهناك حقيقة علمية خاصة بشأن التوازن البيئي، هي أن عدم قتل الحيوانات يؤدي إلى وفرتها، وهو ما يؤدي إلى قضائهم على النباتات كلها. الحيوانات ستأكل النباتات، ثم موتهم لعدم وجود ما يأكلونه، فلا يتبقى الإنسان نبات ولا حيوان، ويموت الإنسان أيضا. لذلك سمي هذا بالتوازن البيئي الذي يجب على الإنسان ألا يتدخل فيه حتى لا يفسده الإنسان. الإنسان لما تدخل في التوازن البيئي بنحو حشرات معينة وأمور معينة، حدث أن هذا الخلل البيئي أضر بالبيئة والإنسان والمزروعات والحياة عامة. فكما أن الإنسان والحيوان يخرجان ثاني أكسيد الكربون، يستفيد منه النبات، والنبات يخرج الأكسجين الذي يستفيد منه الإنسان والحيوان. وكل تدخل من الإنسان في خلخلة هذا التوازن البيئي يعود بالضرر عليه. فالمقاومة البيولوجية التي لجأوا إليها كبديل لمقاومة المبيدات التي أفسدت حياة البشر كانت لونا من الفساد البيئي الذي أضر بصحة الإنسان. وهذا التوازن في أن هذه الحشرات، هذه النباتات، هذه الحيوانات، بينها توازن أراده الخالق، فينبغي أن نحافظ عليه ولا يحدث إفساد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ولو أن إنسانا له طبع خاص لا يريد أن يرى الذبح أو لا يريد أن يأكل اللحم، هذا شيء يخصه، والأشياء الخاصة لا تفرض ولا تعمم على الناس. فإنسان لا يحب اللحم هو حر في ذلك، إنسان لا يأكل الطيور هو حر في ذلك، إنسان لا يأكل السمك هو حر في ذلك. والمناهج الخاصة لا تعمم على الناس ولا يجعل الإنسان من نفسه مقياسا للآخرين يريد أن يلزمهم برأيه. كنتم مع الجواب الشافي.